الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأشربة باب في تحريم الخمر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رضي الله عنه رحمه في سننه، وقد انتهى من كتاب الأقضية وغيرها، واتانا الآن بكتاب الأشربة وتحريم الخمر من أي نوع كان. تحريم الخمر من أي نوع كان، وأنه ملعون فيه 9 أو 10، ملعون في الخمرة 9 أو 10 كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله كتاب الأشربة التي تشرب من المباحات ومن المحرمات سيذكرها، فالمحرمات هي المهمة، هي المهمة وهي الذي يركز عليها الأحاديث التي يأتي بها رحمه الله رضي عنه. يقول أبو داود حدثنا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا أبو حيان نعم بن عبد الرحمن من السادسة قال حدثنا الشعبي عامر بن شرحيل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عمر عن عمر قال نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء. عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لما حرمت الخمر، حرمت وهي من خمسة أشياء: من البر ومن الشعير ومن الزبيب ومن التمر ومن المهم أنه أن كل شيء تحط عليه ماء الإنسان من البلح، فضيخ هذا البلح إذا صار منصف، نصف رطب ونصف بلح بسر، ثم حطيت عليه ماء رايح يكون خمر، إذا تركته 3 أيام راح يزبط يفور يصير خمر. كل شيء تضع عليه ماء وتتركه 2 أو 3 أيام تجده يفور يزبط فهو خمر، لا يجوز أن تشربه الإنسان، إنما في يوم وليلة لا بأس بذلك. تحط عليه الماء وتخليه الماء اللي مثلا مالح قليل، تحط عليه تمر أو تحط عليه زبيب أو تحط عليه شيء يحليه وعنب، ثم بعد ذلك تشربه في يومك هذا كله، ثم تنذر الحزل للبهائم وغيرها، لا بأس بذلك. كان الرسول يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، لأن ماء المدينة غالبا يصير دبق، يصير مر قليل، فيضع عليه تمر يوم وليلة يشرب، ثم بعد ذلك ينثره، لكن أنت تتركه 3 أيام حتى يفور فإنه يصير خمر، يتخمر ويذهب العقل، فلا يجوز شربه، لأن كل خمر حرام، كل ما خامر العقل فهو حرام. يقول عمر رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وهو من 3، يشرب من 5، يقول كنا نشربه من 5 في مكة وفي المدينة، كان يشرب قبل تحريمه من العنب ومن البر ومن الشعير ومن الذرة ومن الزبيب إلى آخره، فالشاهد 5 نزل تحريم الخمر وهي ونحن نشربها من 5 أصناف. نعم. ثم قال وددت يقول عمر رضي الله تعالى عنه أما 3 وددت أن النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا فيها، منها الكلالة وهي أن الذي لا ولد له ولا والد، الكلالة الذي لا ولد له ولا والد وال... نعم والجد والجد هل يرث مع الإخوة والأخوة يرثون معه أو لا، هل يرث الإخوة مع الجد أو لا يرثون معه، هذا ما بين لنا في السنة، ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. والكلالة والثالث أبواب من أبواب الربا، لم نعرف تحريمها ولا تحليلها، مشتبه علينا أبواب من أبواب الربا. يقول وددت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذه 3 قبل أن يموت. أما مسألة الكلالة فقد بينها الله في سورة النساء في مرتين، مرة في من له أخوان لأم، ومرة في من له أخوان أشقة، فآخر السورة للأشقة ووسطها لإخوان أم، ما عنده إلا إخوان أم بس، فإخوان الأم الواحد له السدس والاثنين له الثلث، كثروا أو قلوا حتى لو بلغوا 1000 نفر ما داموا إخوة لأم فواحد منهم له السدس إذا انفرد والثلث للبقية حتى لو كثروا، ما لهم إلا الثلث. هذا ما ذكره الله في سورة النساء في وسطها. أما في آخرها فيسألونك عن الكلالة، هذه في الأشقة، إذا ترك إخوة أشقة أو لأب ما وراها شقة لكن لأب سواء كانوا ذكور أو إناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، الأخت الواحدة الشقيقة لها النصف، وإذا كان معها أخوها فهي ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأخ لأب إذا لم يكن هناك شقيق فإن البنت الأخت لأب ترث النصف، فإذا كان معها أخوها عصبها أخوها، أما ابن الأخ سواء كان شقيق أو لأب فلا يؤرث فلا يعصب أخته، ابن الأخ سواء كان شقيقا أو لأب لا يعصب أخته، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب لا يعصب أخته، صارت معه أخته تريد الإرث معه تقول ما يعصبها يأخذ الميراث وتسقط فيها. فالشاهد أن الكلالة بينت في القرآن، لكن عمر رضي الله تعالى عنه يمكن أنه يريد أكثر أوضح من هذا، يمكن الله أعلم، أو أنها قبل نزول الآية آية الأشقة التي في آخر النساء يجوز إن هذا الكلام، لكن هذا كلامه هو بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن نزل كاملا قبل أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام، نزل كاملا ما بقي منه شيء ما حتى مات عليه الصلاة والسلام، وآخر آية نزلت في الأيام التي كان مريضا واشتد من الوعك يوعك كأنه يوعك رجلين يقول نزلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي في سؤال اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذه آخر آية نزلت وهو يوعك عليه الصلاة والسلام. الشاهد لم يبقى شيء من القرآن الذي أنزله الله تعالى وتقدس على رسوله والذي بين أيدينا، ما مات وبقي شيء منه، كله نزل على أمة عليه وعلى أمة محمد يقرؤونه. الشاهد أن عمر رضي الله عنه له اجتهادات، فيجوز أنه يرى أنه ما كمل أشياء، ما كمل الإيضاح في الكلالة ولا كمل الإيضاح في الجد ولا كمل الإيضاح أيضا في أبواب من أبواب الربا، جائز هذا، وإلا فأبواب الربا أيضا صريحة، القرآن صريح في الربا وأحاديث صريحة في الربا. نعم. وقال عمر والخمر ما خمر العقل، تقول عمر هذا كلام الرسول أيضا سيسند إلى الرسول كلامها، والخمر ما خمر العقل يعني ما غطى العقل فهو خمر من أي نوع كان، وسمه ما تشاء، سمه ما تشاء، سميه خمر ولا كينة ولا بيرة ولا بيزة ولا كنياك، سمه ما تشاء هو خمر، الخمر ما غطى العقل، كل شيء غطى العقل فهو خمر، يعني ما اقتصر على 5 أصناف اللي ذكر عمر رضي الله عنه وأنها نزلت تحريم الخمر وهي من 5 أصناف ما يقتصر على هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباد بن موسى الخُتلي قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمر بن الخطاب قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية، قال فدعي عمر فقرأت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب تابع للباب تحريم الخمر، حدثنا عباد بن موسى عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن شراحيل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنها نزلت الأول ما نزل الآيات، عمر رضي الله تعالى عنه يدعو ربه أن الله ينزل كلاما شافيا في الخمر، كلاما شافيا أو شفاعا كل واحد يتكلم، عمر يقول كلاما اللهم انزلنا كلاما شافيا فأنزل الله لهم تعالى وتقدس التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، فيه منافع لكن إثمهما أكبر من نفعهما، وما كان إثمه أكبر من نفعه فهو حرام، لا يجوز أن تتعاطاه الإنسان، ما كان إثمه أكبر من نفعه فلا يجوز أن تتعاطاه تغليبا للحظر تغليبا للتحريم. لكن دعي عمر فلم يقتنع، قال اللهم انزلنا فيها شفاء كلاما شافيا أو شفاء. ونزل قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فصار السكر حرام من باب الحرام، والرزق الحسن الرزق الحلال، فالحرام هو ما الخمر، لأن الله تعالى ذكره أنه من العنب ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ليش التدريج هذا؟ لأنهم يشربون الخمر، آباءهم وأجدادهم يشربون الخمر، والناس ما يمكن أن تمنعهم الإنسان عن شيء ولف عليه الآباء والأجداد وتمنعهم دفعة واحدة يا جماعة الخمر حرام، بس ما يصير، لازم من التدريج الإنسان إذا أردت أن يسمع كلامك وأن ينتبه الناس له وأن يتبعوك ولو بعد مدة فأنت خذهم باللبس وخذهم بالرفق وخذهم أيضا بالتدريج يا جماعة هذا شيء أولا أنه حرام ولا ما فعله الرسول يا جماعة أن كذا وكذا يا جماعة ترى هذا راح يؤدي يضركم يا جماعة ترى كذا بالتدريج خذهم راح يكون أخيرا راح يأتون معك ويقول الله كلام هذا صحيح. واحد من العلماء أراد أن يدعو ناس يشركون بالله، ذهب إلى قرية يشركون بالله، يا فلان ويا فلان ويا علان ويا كذا، يجيب وسطهم يقول الله أكرم من زيد، الله أكرم من فحل، الله أكرم من فلان، الله أكرم. قال والله كلام هذا وش يقول هذا؟ قال يقول الله، قال والله الله أكرم من هذا، صحيح أكرم، الله أكرم من اللي ندعو فلان من فلان، والله أكرم من هذا، إيش تقول يا فلان؟ قال يقول الله ربنا أكرم من اللي تقول يا زيد ويا علان ويا فحول وفحل الفحول يا كذا وكذا، الله أكرم من هذا، ويجيب دعوتكم ويشفي مرضاكم. 3 أيام 4 أيام ولفوا كلامه ورجعوا إليه وهداهم الله، كل مجموعة أهل القرية هداهم الله على يده. هذه الدعوة، هذا طريقة الدعوة إذا ردتها الإنسان، هذا طريقة. ما تقول لا أنتم كفار وأنتم خبثة وأنتم ملعونين، ما يجاوبك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى: ما أغضبت أحد وقبل منك، ما أغضبت شخص وقبل منك، ما أقبل منك تغضبه وتشتم آباءه وأجداده وتشتم ما هو عليه وتسب ما هو عليه من الطريقة ثم تبيه يقبل، ما يقبل منك، ما أغضبت أحدا وقبل منك. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لا تغضب الناس، إذا أردت أن تدعو إلى الله فادعو ببصيرة وادعو بلين ورفق، ما أغضبت أحدا وقبل منك بعد غضبه، تغضب ويقبل ما يمكن، لكن أتي بالرفق وأتي باللين يجي معك الإنسان. طال الزمن أو قصر، فالشاهد أن الله جعل الخمر تحريم الخمر بالتدريج، أول ما أنزل سورة البقرة، ثم أنزل ومن ثمرات النخيل في النحل، ثم بعد ذلك أنزل السكر أنكم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك نزلت آية المائدة انتهى خلاص، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا يا ربنا خلاص، انتهينا. حرمت الخمر، وسيأتي تدريجيا أيضا وصارت أنها يأتي الناس وهم يشربون ثم يقولون حرام الخمر فيفعل كذا ويفعل إلى آخره. نعم. وقال بعد أن يسألونك عن الخمر قال فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نزلت آية النساء قلتها أنا، ثم بعد ذلك نزلت آية المائدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال إن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي في المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب قال عن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب من الطبقة الثانية عن علي رضي الله تعالى عنه قال قبل أن تحرم الخمر دعاني شخص من الأنصار أنا وعبد الرحمن بن عوف فسقانا الخمر يقول فصليت بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وتعبدون ما أعبد فخلط فأنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. علي رضي الله عنه ينبئنا أن سبب نزول الآية هذه أنها قصته هو حيث صلى بالناس وخبط خلط بسورة قل يا أيها الكافرون خبط فيها فنزلت هذه. هذا معناه أن فعل علي هو سبب نزول هذه الآية والله أعلم, يجوز أن يكون هو السبب ويجوز غيره. الشاهد أن الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هذه من التدريج. فدعي عمر رضي الله تعالى عنه فقال اللهم بين لنا فيها شفاء أو شافيا, اللهم بين لنا فيها شفاء بالخمر شفاء ما كفته لا سورة البقرة ولا اللي بعدها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كلها. يقول عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر شفاء أو شافيا إلى آخره حتى نزلت آية المائدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس قال بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال نسختها التي في المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين ابن إبراهيم بن الحر عن أبيه الحسين بن إبراهيم ابن الحر من الطبقة التاسعة أو العاشرة قال حدثنا يزيد النحوي قال عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال ابن عباس بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. يقول ابن عباس رضي الله عنه إن قول الله تعالى في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير, الميسر هو اللعب بالشطرنج واللعب بالزنجفة واللعب بالنرد واللعب بهذا كله يسمى ميسر, كل شيء ألهاك عن ذكر الله الإنسان والصلاة عن الصلاة وعن ذكر الله فهو أحرم من الميتة والدم ولحم الخنزير, كل شيء ألهاك ميسر أو غير ميسر كل شيء ألهاك عن ذكر الله وعن الصلاة فهو أحرم من الميتة والدم, فلا يجوز للمسلم أن يفعل هذا أو يتعاطاه أو يلعبه لأنه محرم. ويسألونك عن الخمر والميسر لعب الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. منفعة الميسر منفعة الخمر معروفة وهي أنه تذهب العقل ويستريح الإنسان من الشقى إذا كان مشاقي أو يستريح من الغم أو بزعمهم أنه يستريح من هموم الدنيا ساعة أو ساعتين أو نص ساعة يرى هذا هو. وأما الميسر فمعناها اللهو يلهون عن بعض أشياء ويلهون عن بعض كذا ويضيعون الساعات مثل ما يفعل الناس اليوم يجتمعون على ورقة أو على شيء ويضيعون الليل أو يضيعون ساعات النهار, هذا هو الميسر اللي يضيع الإنسان الساعات بدون ذكر لله وبدون صلاة. فالشاهد يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما إلى آخره. ثم نزل ما بعده وهي سورة وهي الآية الأخرى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والذي دعا عمر رضي الله تعالى عنه وحثه على أن يطلب تحريم الخمر ما حصل في المدينة, الرجل مثلا لا سكر يقوم يضرب أبواه بالعصا أو يقع على أمه أو يقع على أخته, فهذا الذي حدا بعمر أن يطلب من رب العالمين تحريم الخمر تحريما باتا وإيضاح تحريمه بعد, ما هو بس الإشارات مثلا يسألونك هذه إشارة لا تقربوا الصلاة هذه إشارة ومن ثمرات النخيل والعناب إشارة أيضا, لكن يبي حدا يبي تحريم حدا وموضحا. فنزلت آية المائدة ناسخة لجميع ما سبق وموضحة لجميع الأشياء وأنها محرمة, هي والرجس الرجس الأوثان لعب عبادة الأوثان والأزلام التي يقتسمون فيها والخمر هو واحد كلاهما واحد. فهل أنتم منتهون عن هذا كله خمره وميسره وجميع ما هو محرم عليكم هل أنتم منتهون؟ فقال عمر انتهينا ربنا انتهينا خلاص, الخمر والميسر والأنصاب والأنزام بكس والأزلام بكس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هو من عمل الشيطان، فلا تتخذوا عمل الشيطان وسيلة إلى أن تضيعوا الساعات وتضيعوا الأوقات أو تشركوا بالله أو تقتسموا بالأزلام، تقتسموا يقعد الأزلام يضرب عليها السهام، فإن طلع لا ما يسافر، وإن طلع نعم سافر، وإن طلع غفل أعاد القسمة، وفيه حارس وفيه كاهن عنده هو اللي يضرب، يعطونه رشوة ويعطونه حلوان كحلوان الكاهن إلى آخره، هو اللي يضرب على الأزلام هذه، فإن طلع نعم سافر، وإن طلع لا ما سافر، فإن طلع نعم زوج بنته أو ولده، وإن طلع لا ما زوج إلى آخره. الشاهد أن الله حرم هذا كله على أمة محمد، حرم الأزلام وحرم الأنصار وحرم، لأنه رجس، كله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم حرم الخمر، عاد جعل الخمر معها أنها محرمة كتحريم هؤلاء الأشياء، محرمة الخمر، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: انتهينا يا ربنا انتهينا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة، وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل فقال: إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي الأزدي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أناس مجتمعين في بيت أبي طلحة، أبو طلحة وزوج أمه أم سليم بنت حرام بن ملحان، تزوجت أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأنس بن 10 سنوات، لما أتى الرسول المدينة وأنس بن 10 سنوات أرسلته أمه إلى الرسول ليخدمه. الشاهد يقول: أنس كنا في بيت أبي طلحة، فجاء مناد من الأنصار قال: إن الخمر قد حرمت، إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي الرسول في الشوارع أن الخمر حرام، أن الخمر حرام. يقول: فأخرجنا قرب مليان من الخمر حنا نشرب منها، يقول: أنا ساقيهم، أنا أسقيهم، أصب وأعطي هذا وأصب. يقول: فطلعنا فأخرجناها، ينقلها 2 2 القرب، وضيعنا ما ضيعنا الخمر في الشوارع. يقول: صارت الشوارع كأنه سائل السيل، كأنه سيل أتى من مطر أتى الشارع، فمشى الخمر كأنه سيل في الشوارع. وغيره وغير أبي طلحة وغيره جميع الأنصار رضي الله عنه والمهاجرون الذين يشربون الخمر ذلك الساعة أراقوه في الشوارع. السؤال هنا: هل الخمر نجس؟ هل ورد أنه نجس؟ أو أنها القاعدة الشرعية أن كل خمر كل محرم كل حرام فهو نجس؟ هذه قاعدة شرعية فقهية أن كل حرام نجس ولو لم يرد فيه نص، كل حرام نجس. المحدثون يقولون: لا، ما كل حرام نجس، الخمر والغيرها من المسكرات ما هي نجسة، لكن الصحيح أنها نجسة إن شاء الله. الصحيح أنه نجس، ما دام حرام شربه فهو نجس، حتى لو لم تذهب آلته آنيته، لو لم تذهب، مع أنهم شققوا القرب، ما دام شققوا وأتلفوها معناها أنها نجسة. الخمر لا شك أنه نجس وأن أوانيه نجس، إلا أننا نرى أن إذا كان في ذهب أو فضة له مال فإنك تقتنيه وتبيعه، لكن هل تأكل ثمنه؟ هذا اللي يحتاج إلى بحث. الشاهد أنه نجس لا شك في هذا، كل خمر كل حرام، كل ما حرم سواء خمر أو غير خمر، كل ما حرم فإنه نجس في القاعدة الشرعية. وإن كان المحدثون تمسكون بالظاهر يقول: ما ورد أنه، ورد أنه حرام، طيب إذا كان حرام فهل هو نجس؟ إذا يقول لك: لا، ما هو نجس. المحدثون يقولون: ما هو، لكن الصحيح من أئمة الفقهاء رحمه الله أئمة الأربعة أنه نجس، كل حرام نجس. نعم. باب العنب يعصر للخمر. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبي علقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. يقول ما أبو داود رحمه الله: باب في العنب يعصر، باب العنب يعصر فيكون خمرا. نعم، إذا عصروه وأبقيته الإنسان 3 أيام أو أكثر أو أقل وزبد فار وصار يزبد فهو خمر، لا شك في هذا. العنب والزبيب كله إذا تركته أيام وهو رأيت أنه يفور فإنه خمر لا شك في هذا، لأنه إذا فار معناه أنه تخمر خلاص. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال عن وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن عبد العزيز بن عمر بن عمر قال عن أبي علقمة عن أبي علقمة طعمة اسمه طعمة أبو علقمة مولى بني أمية اسمه طعمة قال حدثنا أبو علقمة هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وعبد الرحمن الغافقي قال قال عن ابن عمر أنه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عدد لنا تسعة للملعونين على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الخمر، أول هي بنفسها ملعونة نعوذ بالله، الخمر بنفسها ملعونة وليس الخمر الذي بس يعصر من حزبيب ولا من كل ما أسكر العقل، كل ما خمر العقل وأذهب العقل فهو خمر. حتى البودرة التي توجد الآن ملعونة وملعونة اللي يحملها أو يبيعها أو يشتريها أو يحملها إلى الناس ملعون أيضا وهي ملعونة، كل ما خمر العقل فهو ملعون بذاته وملعون من استعمله. تسعة أصناف الذي نعنوا في الخمر، يقول لعن الله الخمر وشاربها نعم وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائع ومشتريها وبائعها، تسعة أصناف الذي نعنوا في الخمر وهي بذاتها ملعونة أيضا، هي بذاتها الخمر ملعونة. والخمر ما خامر العقل، لفظة ما خامر العقل عام، لفظة ما خامر العقل يعني ما هو من الأصناف الخمسة ولا غيرها، كل ما أسكر كل ما خامر العقل وأذهب العقل فهو محرم خمر وحرام، فهو حرام كحشيشة وإلا بودرة وإلا حبوب وإلا أي شيء خامر العقل وأذهب العقل فهو ملعون. التسعة كلهم هؤلاء هو نفسه ملعون، والتسعة ملعونين الذي لعنوا في الخمر في عصير العنب وعصير التمر وعصير غيرها ملعون، كل من تعاطى هذه الأشياء التي تذهب عقل الإنسان فإنه ملعون، هو وملعون من باعه وملعون من اشترى منه وملعون العاصر والمعتصر وملعون اللي يصنعها أيضا يجعلها حبوب ومصنوع وملعون اللي يجعلها بودرة وملعون اللي يأتي الحشيش يزرع الحشيش ويبيعه على الناس إلى آخره، كل ما خامر العقل فهو حرام، كل ما خامر العقل فهو حرام وكل ما غطى العقل فهو حرام. فكل ما شرب اليوم الناس وغيروا اسمه فلا ينافي ما ينفي أن يكون خمرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيأتي على الناس زمان يشربون الخمر ويسمونها بدون اسمها، يقولون الحين ما نشرب حنا ايش تعمل يستنشق السشاق أو يجعله بزجارة ما يشربه ماء أو يشربه خمر بزجارة يمصها ويذهب نص ساعة ربع ساعة نص ساعة ساعة أو ساعتين ذهب من عقله. المهم أن ما خمر العقل فهو خمر بزجارة وإلا بنشوب وإلا بمص وإلا بشرب وإلا بشيء، لا نبحث عن السبب اللي فعلته ما نبحث عنه، ما دام يسكر فهو خمر حرام، ما دام أسكر حتى المفتر اللي ما يسكر كثير حتى المفتر مثل البيرة حتى المفتر خمر وحرام أيضا، مثل البيرة تفتر ما تسكر كثير لكنها يعرق الإنسان يفتر تفتر وترى أعصابك خدرة الإنسان ويعرق كما قالوا الناس اللي يشربونها. فمعنى هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها كل مخدر ومفتر خمر وكل خمر حرام، كل مخدر كما في صحيح مسلم كل مخدر المفتر خمر وكل خمر حرام، والبيرة يعرق الإنسان يصب عرق يخدر تخدر أعصابه ويخدر ويقعد له قريبا 5 دقائق أو 10 دقائق وبهذه الشكل لا شك أنها حرام، مدام بهذا الشكل مخدرة ومفترة فهي حرام، فلا يجوز الإنسان يشربها ولا يجوز أنها تباع جهرا، الآن البيرة تباع جهرا في الشوارع لا يجوز هذا لأنها تدخل في ضمن حديث أم سلمة كل مخدر ومفتر حرام خمر وكل خمر حرام. نعم. باب ما جاء في الخمر تخلل. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هريرة عن أنس بن مالك قال إن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب في الخمر تتخلل، إن تخللت بنفسها أبيحت حينئذ، إن تخللت بنفسها الخمر إذا تركتها خمسة أيام ستة أيام الإنسان أولا ثلاثة أيام تصير خمر خلاص تزبد وتفور وتصير خمر، لكن بعد يومين أو ثلاثة تركتها كما هي بحالها بعد يومين أو ثلاثة من الفوران هذا يذهب الفوران كله ويذهب عصبيتها ويذهب تخميرها ويذهب مفعولها وسكرها كله يذهب وتصير خل. حينئذ إن تخللت بنفسها فهي مباحة، إذا تخللت هي بنفسها فهو مباحة، أما أن تخللها تعصر عليها ليمون تصير خل على طول، إلا صارت خمر وعصرت عليها ليمون وبزهير على طول تصير خل، يروح كل مفعول وكل نشوة فيها يروح يذهب تصير خل، هذا ما يجوز. إذا خللها الآدم لا يجوز فهي لا تزال حرام، لكن إذا خللها الله بنفسها تخللت بنفسها تركتها أنت أياما حتى صارت خلا لك أن تستعملها الإنسان لأنها أبيحت، ذهب المحرم وذهب الشكر وذهب ما فيها من النشوة وبقيت خلا تستأذن بها الناس لا بأس بذلك إذا صارت خلا بنفسها، أما أنت تجعلها خلا فلا يجوز، تغسل عليها ليمون أبو زهير حتى تتخلل في الحال يذهب نشوتها ويذهب عنصرها ويذهب ما يسكر منها وتصير خل في الحال لا يجوز هذا، لأنه ما ندري هل ذهب أو ما ذهب، نعم الليمون يذهبه لكن ما ندري هل ذهب أو ما ذهب إلى الآن، فالشاهد أن ما خلله الآدم حرام وما خلله الله تعالى وتقدس هي تخللت بنفسها من فعل الآدم تركها أيام فإنها حينئذ تكون خلا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم الكبير السدي الكبير إسماعيل بن إبراهيم المفسر المفسر الكبير رحمه الله قال حدثنا عن أبي هبيرة واسمه يحيى بن عباد من الطبقة السادسة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سئل عن أيتام ورثوا خمرة يقول إن أبا طلحة سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أيتام عنده ولهم خمر لهم عنب يعصرونه ويبيعونه علشان يربي لهم الأموال، فقال الرسول لا هي حرام هي حرام هي خمر حرام، الخمر إذا حرمت حرمت للأيتام وغير الأيتام، ما حرم على الناس حرم على اليتامى، لبس الحرير لليتيم ما يجوز، لبس الذهب للذكر من الأيتام لا يجوز، ما حرم على الذكر حرم على الصغير والكبير، ما حرم على الكبير حرم على الصغير من النساء والرجال، فإذا حرم على المرأة شيء الكبيرة حرم على الصغيرة، وإذا حرم على الرجل شيء حرم على الصغير والكبير كل واحد، فنهاه عليه الصلاة والسلام أن يخلل هذه الخمر ويجعلها خلا ويبيعها لأجل يبقي المال ويربي المال للأيتام، قال لا الأيتام في غنى يغنيهم الله تعالى وتقدس، وإذا خللتها صارت حرام، فتخليل الإنسان للخمر حرام، وإذا تخللت بنفسها وبقيت أياما وذهب النشوة والعنصر الذي يسكر فيها حينئذ صارت مباحة. نعم. باب الخمر مما هو. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرة وإن من التمر خمرة وإن من العسل خمرة وإن من البر خمرة وإن من الشعير خمرة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب الخمر مما هو باب الخمر مما هو من أين يجمعون الخمر أو يصنعونه أو يعملونه من أين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم ابن آدم يحيى بن آدم عن إبراهيم بن عن إسرائيل عن إسرائيل ابن أبي إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن الشعبي رضي الله عنه قال عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرة وإن من التمر خمرة وإن من العسل خمرة وإن من البر خمرة وإن من الشعير خمرة. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من من البر خمرة ومن من العنب خمرة ومن البر خمرة ومن العسل خمرا، العسل لو صبيت عليه ماء واخذ ثلاثة أيام صار يطبخ صار يزبد حتى العسل، حتى العسل اللي يقولون العسل شفاء نعم شفاء ما دام ما مسه ماء، فإذا جعلت ماء عليه وتركته كم يوم فيه يفور يزبد فهو خمر صار حينئذ الخمر، ما الحلال صار حرام، من العنب ومن الزبيب ومن العسل ومن الشعير ومن البر ومن الذرة إلى آخره، كل شيء تجعله ماء من الحبوب والثمار تجعله ماء وتتركه ثلاثة أيام رايح يصير خمر، الإنسان حرام عليك تشربه رايح يصير خمر، أما يوم وليلة فلا مانع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصنع له يوضع الفضيخ وهو البلح، البلح اللي رطب قليل ويوضع بإناء ثم يصب عليه ماء من المالح الدبج هذا اللي ما ينشرب، يحط على ماء ويترك له يشربه طول نهاره عليه الصلاة والسلام طول نهاره، وأحيانا حتى في الليل يشرب، ثم أخيرا يرمى حسله للبهائم للغنم وغيرها، ما دام يوم وليلة ما يتأثر يوم وليلة ما يت... لكن تجعله تتركه ثلاثة أيام بلياليها لازم أن يفور تشيف الزبد على فوقية على الفوق على أعلى السطح، شوف الزبد يزبد يفور فوران، هذا الخمر لا يجوز أن تشربه حينئذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز قال إن عامرا حدثه أن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مالك بن عبد الواحد، مالك بن عبد الواحد أبو غسان المسمعي قال حدثنا الطبقة العاشرة، أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد من الطبقة العاشرة قال حدثنا عن معتمر بن سليمان عن قال قرأت على الفضيل بن ميسرة قال قرأت على الفضيل بن ميسرة، هذا المعتمر بن سليمان قرأ على الفضيل بن ميسرة قال عن أبي حريز عبد الله بن حسين من الطبقة السادسة، أبي حريز عبد الله بن حسين من الطبقة السادسة قال حدثنا عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير بالحديث الأول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الخمر من الزبيب ومن البر ومن الشعير ومن الذرة ومن كل حبوب الحبوب والثمار، إذا جعلت عليها ماء زبدت بإذن الله، أخذت ثلاثة أيام خرج عليها الزبد وصار فيها سكر ونشوة، وقد يسكر قبل ثلاثة أيام، قد يصير يزبد وقد يصير خمر قبل ثلاثة أيام جائز، بعض الأشياء مثل العنب ومثل الشعير إذا وضعت عليه ماء يمكن أن يزبد، ترى الزبد فوق ظهره قبل ثلاثة أيام، يمكن بيومين وليلة وليلتين، يمكن بأقل يمكن بأكثر، أنت إذا رأيته فار وطلع الزبد على ظهره فهو تخمر خلاص حرام عليك أن تشربه، إذا تخمر ورأيته يفور ورأيت أنه يفور فهو حرام عليك أن تشربه، فالشاهد أن الخمر من هذه الأصناف، لكن ليس الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدد هذه فقط، قال كل ما خمر العقل فهو خمر، كل ما خمر العقل وأسكر العقل وأذهب العقل فهو خمر، حرام فهو حرام وخمر، كل ما خمر كل يدخل فيه جميع ما جد علينا اليوم، جميع الأصناف التي جدها الحين الناس تركوا الزبيب وتركوا العنب وتركوا الذرة وتركوا الحبوب والثمار تركوها، صار يأتون بأشياء كيماوية مفعولة من الكحول، نعوذ بالله من الكحولات، أما حبوب مصنوعة من الكحولات أو مثلا هالبودرة التي تسيقها الإنسان يطيح نعوذ بالله مصفور، ما ينشكك إياها الإنسان ينشكك يطيح مصفور أو شيء أو الحشيش أو غيره، كل ما خامر العقل فهو حرام فهو خمر وحرام، فالأشياء كل وكل يدخل عليها فيها كل ما أذهب العقل، كل شيء يذهب العقل ويدوخ الإنسان ويطيح ويتخمر لا يدري أين هو فهو خمر، كل شيء وهو حرام وكل خمر حرام وكل شيء فعل هذا الفعل فإنه ملعون وملعون تسعة معه، ملعون تسعة الحامل والمحمول والصانع والمصنوع إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى عن أبي كثير عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال أبو داود اسم أبي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة السحمي وقال بعضهم أذينة والصواب غفيلة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير الطائي بن كثير هو اليمامي سكنا الطائي نسبا قال حدثنا عن أبي كثير واسمه يزيد بن عبد الرحمن الغبري قال حدثنا أبو هريرة من الثالثة، يزيد هذا اللي سمى الغبري من الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخ... التمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخمر من هاتين الشجرتين العنبة والنخلة. ليش؟ لأن الله ذكرهما في سورة النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فنصف الرسول قال الخمر من النخل ومن العنب، مع أنه ما هو محصور، الخمر ما هو محصور بالنخلتين، لكن الإكثار منهما كان الناس يستعملون من النخل، من التمر سواء فضيخ أو رطب، ومن العنب سواء زبيب أو عنب، يستعملون الخمر من تلك النخلتين، لأن وذكرهم الله تعالى وتقدس لأجل يجتنبها الناس، لكن ما اجتنبوها. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، انظر سكرا ورزقا حسنا، سكرا لا ليس مباح ولا حسن، بل هو حرام، تتخذون منه سكر والسكر حرام، ورزقا حسنا، الرزق الحلال فالحسن هو الحلال، والسكر حرام لا شك في هذا. فلما ذكر الله تعالى النخيل والأعناب أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام كالتفسير أو كتأييد الآية أو كتفسير الآية، وهو قال إن الخمر من شجرة العنب ومن شجرة النخلة. النخيل أحيانا يحطونه رطب، وأحيانا بلح منصف، وأحيانا بلح أيضا بسر، والعنب كذلك أحيانا من العنب الرطب وأحيانا من الزبيب. الشاهد أن الخمر من تلك الشجرتين هو الغالب على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قال كلمة عليه الصلاة والسلام الخمر ما خامر العقل، كل ما خامر كل ما أسكر فهو خمر، كل ما أسكر فهو خمر، من أي صنف كان، من الشجرة أو من الحشيش أو من البودرة أو من الحبوب أو من الكحولات غير الحبوب وغيرها، وكل خمر، وسواء صار عصيرا أو غير عصير، كل ما خامر العقل وانتشاه الإنسان وذهب عقله فهو حرام، وخمر وحرام، وكل ما فتر كل ما أفتر خدر وأفتر فأخدر وفتر فإنه أيضا خمر حرام، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيوع فصل: ومن باع شيئا يزرع كأرض وثوب على أنه عشرة أزرع أو أشبار أو أجربة ونحوها فبان المبيع أكثر مما عين صح البيع، والزائد لبائع لأن ذلك نقص على المشتري. يقول الشيخ رحمه الله في فقه الحنابلة المنتهى لابن النجار وشرحه للبهوتي منصور بن إدريس البهوتي، يقول: قد قرأنا أول البيوع، قرأنا شيئا من البيوع وفصلا منها. يقول نعم. من باع شيئا يزرع، ومن باع شيئا يزرع بالذراع، باع شيئا، بعتك هذه الأرض وهي عشرة أذرع، بعتك على أنها عشرة أذرع فبانت 11 أو 12 أو بانت 8 أو 9، فهل البيع صحيح؟ نقصت عن المبيع أو زادت؟ فهل البيع صحيح؟ تقول نعم البيع صحيح، وإن كان زائدا فالزائد للبايع، تشتريه الإنسان تقول عطني إياه وبث منه، ويعطيك إياه وبث منه، والبيع صحيح، الصفقة صحيحة، لكن الزائد هذا للبايع، تريد أن تعطيني ثمنه خذه بثمنه ما يخالف، زاد 12، أنا ما أدري عن الأرض أنها 12، لكن الآن زرعناها أنا وأنت طلعت 12 والبيع على 10، فأنت خذ الاثنين بقيمتها، أو نقصت عن 10 صارت 9 أو 8، ينقص الثمن أيضا، يرد المشتري البايع على المشتري ثمن، والصفقة صحيحة، البيع صحيح، لأنه ما في غبن ولا جهالة، مدام خلية من الغبن وخلية من الجهالة فالبيع صحيح، متى ما خلية البيع من الجهالة ومن الغرر ومن الجهالة فالبيع صحيح، حتى لو صار معه، لأن ذراعين زادا معروف ثمنهم، عطني ثمنهم، كل ذراع بمئة ريال عطني 200 ريال، أو نقص رد علي البائع، يرد على المشتري ثمن اللي نقص، وهكذا هذه المبيعات بكاملها اليوم وغير اليوم، اليوم موجود أيضا يبيعون الأرض وتصير كثير متر، فإذا زادت أو نقصت في البيع صحيح، وتزد ترد عليها الزائد تعطيه ثمن الزائد أو يرد عليك ثمن الناقص، والبيع صحيح سواء كانت أرض أو نخل أو غيرها. نعم. ومن باع شيئا يزرع كأرض وثوب على أنه عشرة أزرع فبان أكثر مما عين صح البيع، ولكل من بائع ومشتر الفسخ لضرر الشركة ما لم يعطي بائع الزائدة لمشتر مجانا بلا عوض. عاد يقول الشيخ لك الفسخ إذا تبين أكثر وأقل، لك الفسخ، كل واحد له الفسخ. يقول مدام نقصت، أن مدام زادت الأذرع أنا أبيها، أنا حاجتي بالزيادة، ما يعني أنا أفسخ البيع، لك الفسخ، لأنه زاد ونقص، إن زاد أو نقص، وإن أمضيا يأخذ الزيادة ثمن الزائد أو يرد ثمن الناقص، البيع صحيح. نعم. وإن بان مبيع على أنه عشرة أقل مما أقل منها صح البيع والنقص عن العشرة على بائع لأنه التزمه بالعقد، ويخير بائع إن أخذه أي المبيع الناقص مشتر بقسطه. مثل الصورة الأولى، الصورة هذه مثل الصورة الأولى، باع أرضا على أنها عشرة أذرع، اشتريتها أنا أنها عشرة أذرع فبانت ثمانية أو تسعة، فلي الفسخ إن شئت أنا، إن شئت أنا أنفسخ لي الفسخ، وإن شئت أن أمضي البيع ورغبتي في الأرض فإنه يرد علي قيمة الذراع هذا أو يرد. لكن لو تعصب وقال ما أرد عليك شيء، أنا بعتك على أنه عشرة والآن بانت تسعة تبي تأخذها وأنا ما أرد شيء ولا فسخ، لك أن تفسخ الإنسان أو تأخذها مجانا أنت حر، المشتري هو اللي له الفسخ الآن، أما البائع فقد باع خلاص. نعم. ويصح بيع في صبرة ونحوها ولا خيار لمشتري. ويصح البيع في صبرة، صبرة الكومة المجموعة من التمر أو كومة مجموعة من الحب من البر أو من الذرة، اشتريت هذه الكومة على أنها 100 صاع فبانت أقل أو أكثر، فالمشتري لا خيار له، خيار للبائع. ليش؟ لأن البائع هو الذي يتضرر، أما المشتري فقط لا يتضرر. الكومة طلعت أنا اشتريت 100 صاع على أنها 100 صاع بر فبانت أكثر، فالبائع المشتري ليس له الفسخ، ليس له أن يفسخ، إنما البائع هو اللي يفسخ لأنه يتضرر حينئذ لأنها زادت. وإن نقصت فالبائع له الفسخ أيضا، لأن أقول لك نقصت أنا لا أريد الحبوب هذه ناقصة، أنا أريدها بهذا الحد، فالمشتري لا فسخ له، إنما الفسخ للبائع. نعم. والخيار وهو طلب خير الأمرين من إمضاء عقد وفسخه هنا، وأقسامه 8 بالاستقراء، أحدها خيار المجلس. يقول الإمام الشيخ رحمه الله: باب الخيار، الخيار للشرط وخيار مدة، خيار مجلس وخيار شرط. خيار الشرط لك أن تقول لي 3 أيام أنا لي الخيار، اشتريت هذا الكتاب منك ب20 ريال لكن لي الخيار 3 أيام أستخير الله وأشاور، أما أمضيت البيع والثمن عندك وإلا أتيت أخذت حقي 20 ريال وأعطيت كتابك، لي الخيار. هذا صحيح، الخيار هنا صحيح، والشرط صحيح أيضا، الشرط لازم. وخيار مجلس وهو ما كنا مجتمعين، اشتريت هذا الكتاب ب20 ريال وحنا في المجلس الآن، فلي الخيار أقول يا فلان أنا بطلت من البيع عطني فلوسي وخذ كتابك ما دمنا في المجلس، فإن تفرقنا مشيت أنا 3 خطى أو 4 خطى أو مشى هو لازم البيع لا خيار حينئذ. فعندنا خيار مجلس وهو خيار المجلس الذي حصل فيه صفقة البيع، مجلس حصل فيه البيع، وخيار شرط لك أن تشرط إلى شهر، لك أن تشرط إلى شهرين، لك أن تشرط إلى 3 أشهر في المبيع هذا، تقول اشتريت هذا البيت لكن لي الخيار شهر، أشاور ووري الناس وأشاور الناس وأشوف هذا لك ما أخذ مثلا 1000 ريال وقيمته مثلا 10,000 أو 20,000 وأنا لي الخيار خذ هذا، فلك فله الخيار حينئذ، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ البيع ورد عليه 1000 لأن الخيار. لكن لو باع عليه دابة وولدت الدابة عند المشتري فإنه لا يرد إلا رأس البقرة لأنه لا ضامن، لأن ضامن خرج بالضمان، فما دام انتقلت إليه البقرة، اشترى بقرة وهي حامل ثم ولدت عنده عند المشتري ثم أراد أن يردها لأنه له الخيار، قال أنا لي الخيار 10 أيام و20 يوم ثم ولدت البقرة عند المشتري فيرد البقرة فقط ونتاجها له، لأن الخراج بالضمان، لأنه لو تلفت البقرة خلاص انتهى البيع، انعقد البيع خلاص ما يرد شيء، البائع له الفلوس والبقرة ماتت على سبيل المشتري، فالخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فما دام ولدت أو مثلا عبد كسب صنعة وصار لها أجرة أو شيء من هذا فإنه يرد قيمة ما اكتسب، إلا الشيء اللازم الذي مثلا مملوك، عبد مملوك لازم تعلم صنعة والصنعة لازمة لجسده فلا يمكن أن يرد شيئا. الشاهد أن الخراج بالضمان، إذا اشترى بقرة أو غنمة أو سيارة مثلا وصارت وضربت بوية ضربها بوية أو زادت أو نقصت فإن الضمان بالخراج بالضمان. نعم. ويثبت خيار مجلس في بيع لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه. يقول الشيخ لحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: البيعان بالخيار يعني خيار المجلس ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا ولا يحل للمسلم أن يمشي خطوتين علشان يلزم البيع، ما يحل لك، لأن هذا خدعة لأخيك المسلم. اشتريت هذا الكتاب راغبا فيه، ولكن تخشى أن يبطل يهون عن بيعه هذا الشخص البائع، تخشى أنه يبطل البيع أو يلغي البيع، فمن خشيتك أن يلغي البيع تقوم تمشي خطوتين علشان يلغي، هذا حرام عليك وخدعة لأخيك المسلم. السؤال هنا، إذا الرسول عليه الصلاة والسلام حرم البيع على بيع أخيه، أنا جيت وحنا في مجلس الخيار اشتريت الكتاب هذا ب20 وسلمت القيمة واستلمت الكتاب، لا نزال في الخيار، ما بعد لزم البيع إلى الآن، جاء واحد قال يا فلان تبيعنا الكتاب على 25 أخذه منك ب20، فهل يجوز هذا؟ تقول لا، هذا بيع بيع مسلم على بيع مسلم، إن عقد البيع صحيح إن الخيار له الفصل لواحد منهم، لكل واحد منهم فصل، لكن لا يبيع مسلم على بيع أخيه، المسلم لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه، ما دمنا في المجلس فأنا لي الخير أخذ الكتاب وبيعه ب25، لكن هنا ورد علينا الحديث لا يبيع مسلم على بيع أخيه. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم امين.